بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس التاسع من مجالس شرح كتاب رياض الصالحين للإمام يحيى ابن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى، وهو ما يوافق يوم الجمعة 13 من شهر الله الحرام للحجة من عام 31400. وكنا انتهينا من الأبواب الأولى التي أوردها الإمام رحمه الله تعالى في أخلاق الصالحين، وبلغنا إلى كتاب الأدب. الأدب هو استعمال ما يحمد قولا وفعلا، وهو الأخذ بمكارم الأخلاق، فيقال فلان مؤدب وفلان غير مؤدب. فالأدب هو أن يحمل الإنسان نفسه على ما يحمد من الأقوال والأفعال، وأن يأخذ بمكارم الأخلاق، فيقال فلان ذو أدب. ومن أخلاق الصالحين التي ينبغي عليهم أن يتخلقوا بها، وهذه الأخلاق التي ما جلسنا هذا المجلس إلا لكي نعرف صفات الصالحين، لكي نحمل أنفسنا عليها ولكي نهذب أنفسنا. فإن الأدب أن يحمل الإنسان نفسه على أفعال وأقوال يحمد عليها. يعني لما تشوف واحد يقول تبارك الله، أبداً شكون يا رباه، وضده سوء الأدب. لما تشوف مثلاً واحد تقول نعتصم بالواحد الأحد وكأنما شيطان نزل ربه، فكان هو من نزول شيطان. فالأدب وهو أن يحمل نفسه على أخلاق حميدة. في هذا الكتاب، كتاب الأدب، ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى أقوالا وأفعالا، إن فعلها الإنسان فإنه يدخل من جملة المتأدبين بهذا الأدب. والشريعة جاءت بمحاسن الأخلاق وجاءت بمحاسن الآداب، والشريعة تأمر بكل خلق حميد وبكل قول حسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله الله عز وجل إلى عموم الناس، كان عند العرب قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأخلاق، منها أخلاق حميدة ومنها ما كان سيئا. فأما الأخلاق الحميدة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم عليها وتركهم عليها، وأما الأخلاق السيئة فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عنها. قال: باب كتاب الأدب. وقد اعتنى العلماء في هذا الباب فألفوا فيه مؤلفات، ومن جملة من ألف في هذا الباب الإمام النووي رحمه الله تعالى، كتب كتابا سماه أدب الدين والدنيا، وذكر أدب العالم. للعالم آداب ينبغي أن يتأدب بها، آداب طالب العلم، آداب المصلي، آداب المسلم، آداب الحاج، آداب المسافر، أدب القاضي، أدب الوزير. فلكل منهم لهم مجموعة من الأخلاق لا بد أن يتخلقوا بها كل على حسب المرتبة والمنزلة. فإن الأدب الذي ينبغي أن يتأدب به القاضي غير الأدب الذي يتأدب به عامة الناس. مثلا عامة الناس لهم أن يسيروا في الطرقات ويمشوا في الأسواق، لكن القاضي لا ينبغي له أن يمشي في الأسواق، لأن تلك المنزلة التي بوأه الله إياها تحجبه عن مخالطة الناس، لأن الأصل في القاضي منفذ لحكم الله بأرضه، فمخالطته للناس قد تكسبه شيئا من الميلان القلبي إلى شخص ما، فإذا ما جاءه الناس لكي يتحاكموا إليه قد يقع قلبه في شيء من الميل لطرف دون طرف. في مثلا أدب الإمام، أدب السلطان، أدب الملوك، مخاطبة العلماء. فالعالم لا تخاطبه بلفظة أنت، بل تخاطبه بلفظة أنتم. كذلك في مخاطبة الرؤساء حتى ولو كان من جملة الكافرين، فإذا ما كتبت إلى رئيس دولة حتى ولو كان هذا الرئيس رئيس الدولة دولة كافرة، ففي أدب في مخاطبة الملوك وأدب في مخاطبة الرؤساء. فهذا الكتاب الذي أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، وهي الفسادين التي يجتمع عندها أهل الصلاح لكي يعرفوا الصفات التي إن اتصفوا بها كانوا من جملة الصالحين. قال رحمه الله تعالى: باب الحياء وفضله والحد على التخلق به. أول آدم ينبغي أن يتأدب به الصالحون، ونتأدب به نحن معشر الإخوان، لأننا جلسنا هذا المجلس ما جلسنا إلا لكي نستفيد من هذه الصفات التي ينبغي علينا أن نحمل أنفسنا عليها. باب الحياء والحد عليه والحد على التخلق به. والحياء هذا الخلق العظيم الذي يتصف به الصالحون. أول الحياء من الله تعالى، وهو أن يستحي العبد من ربه سبحانه فلا يراه الله عز وجل في مواضع نهاها عنه. والحياء من الناس، وهو أن لا يفعل بحضرة الناس ما يستقبح. والحياء أيضا مع النفس. فهذا باب، قال هذا باب يذكر فيه الآيات والأحاديث في بيان فضل هذا الخلق وهو الحياء. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، صحابي من صحابي من جلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رده النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وحضر أحد، ويعد عبد الله بن عمر من السبع المبتلين لرواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 74 وقيل 72، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعب رخاه في الحياة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار، والأنصار هم صفوة الخلق الذين اصطفاهم الله عز وجل لنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم من قبيلتي الأوس والخزرج في المدينة النبوية، وحبهم دين وإيمان، وبغضهم نفاق وزندقة، ومن علامات الإيمان حب الأنصار. فهذا الرجل من الأنصار الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم يعظ أخاه في الحياة، أي يعظه على الحياة وعلى فعل الحياة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دحوا فإن الحياء من الإيمان، أي طرق، لأن الحياء من الإيمان. فكأن الحياء صفة لازمة للمؤمن، فإذا قيل المؤمن يساوي الحياء. فمن جملة شعب الإيمان الحياء، فالمتصف بهذه الصفة هو المؤمن وهو من جملة الصالحين. ولو أن الإيمان الحياء أحيانا قد يكون غريزة في الإنسان من طبعه أنه حي يستحي، إلا أن الشريعة لما جاءت بتكملة المحاسن والإرشاد إليها والحد عليها جعله النبي صلى الله عليه وسلم من جملة الإيمان، لأن لكي يرغب الناس أن يتخلقوا بهذا الخلق العظيم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. عمران بن حصين من جلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معدود في علماء الصحابة. روى أبو طالب المكي في كتاب قوت القلوب تسلم عليه. مات عمران بن حصين سنة 52. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير، أي استحياء لا يأتي إلا بخير، لأنه يمنع هذه النفس عن إتيان القبائح. فإذا وجدت صفة الحياء في مسلم فإنها لا تأمره إلا بالخير، فيستحي من ربه أن يراه في مواضع قد نهاه عنها، يستحي من الله عز وجل في أفعاله في أقواله، فلا تراه لا يفعل إلا الحسن من الفعل ولا يقول إلا الطيب من القول. أما إذا انعدم الحياء فإنه لا يأتي إلا بالشر عياذا بالله. فالحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية ابن مسلم الحياء كله خير، أو قال الحياء كله خير، يعني الحياء لا يوجد شيء من الحياء ليس بطيب، فالحياء كله خير. لكن هناك فرق ما بين الحياء وما بين الخجل. فالخجل وهو انفعال في النفس قد تحجب صاحبها عن فعل أشياء، إلا أن المبالغة فيه قد تدفع صاحبها إلى ترك القول بالحق. أما الحياء لا، الحياء إنما هو شيء يدفع النفس على محاسن الأخلاق ومحاسن الأقوال وعلى اجتناب القبائح، فلا تراه يأتي المنكرات إما حياء من الله وحياء من الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن سخر الدوسي أسلم في السنة السابعة، ولزم النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين، وحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يحفظه أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة عبد الله بن عمر، لما حدث أن أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عبد الله إن أبا هريرة كان يحفظ ما لا نحفظ ويحفظ ما لا نحفظ ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما من يبسط لي رداءه فأدعو له أن لا ينسى شيئا، فقال أبو هريرة فبسطت ردائي فدعا للنبي صلى الله عليه وسلم فلم أنسى شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري أن أبا هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أني لا يسألني عن هذا أحد غيرك لحبسك على الحديث. فهذه شهادة من نبينا صلوات الله وسلامه عليه لأبي هريرة رضي الله عنه. ويعد أبا هريرة من الصحابة الذين ظلموا من طرف طائفتين من أشقياء ولد آدم، ظلم من المنافقين الذين يدعون الإصلاح على طريقة المنافقين، هذا يسموهم جماعة الإصلاح، يظهروا في أول القرن نهاية القرن الثامن بداية القرن التاسع 1900، جماعة أمين الخولي ومحمد عبده هذا العصابة، وظلم من طرف الروافض من طرف الشيعة. فأبو هريرة حبه دين وإيمان، وبغضه نفاق وزندقة، فمن علامات الإيمان حبه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أبو هريرة يوما فحدثه أن أمه سبت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ادعو الله لها بالهداية، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالهداية، فرجع أبو هريرة إلى أمه لكي يبشرها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لها بالإسلام، فلما وصل قالت على رسلك، قال فسمعت خليل الماء، فقالت على رسلك انتظر لا تدخل البيت، قالوا سمعت خليل الماء، فلما انتهت لبست ثيابها وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يبشره بأن الله استجاب دعوته، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو الله لي ولأمي أن يحبنا الله ويحببنا إلى المؤمنين. فيقول أبو هريرة: والله الذي لا إله إلا هو ما يراني ما يسمع بي مؤمن إلا وأحبني. باستثناء هذا الإصلاحيين على طريقة المنافقين وباطلة لهم الشيعة هذا الأنجاز الأركاس عياذا بالله منهم. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة. الإيمان كله بضع، والبضع من 3 إلى 9، بضع وسبعون شعبة، فالإيمان شعب كثيرة. أعلى هذه الشعب، أعلى خصال الإيمان قول لا إله إلا الله، فهو أفضلها وأحسنها وأعلاها، بل لا يصح إيمان العبد إلا بالإتيان بهذا الركن وهو كلمة التوحيد. ولا يصح إسلام العبد ما لم يتلفظ بها قولا أو أن يتلفظ بما يدل على معناها. إذا لم يكن يحسن أن يأتي بالكلمة لا إله إلا الله إلا أنه أتى بما يشعر بمعناها، كما في قصة بنو جريمة لما قالوا صبأنا صبأنا فقتلهم خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم ينصدون بقولهم صبأنا أي أسلمنا أي تركنا دين آبائنا إلى الدين الجديد، فهم عبروا عن لا إله إلا الله بما يدل على معناه. لذا نص العلماء على أن من قال لا إله إلا الله أو قال كلمة تدل على المعنى، قال كلمة هو لا يستطيع أن يقول لا إله إلا الله وإنما قال كلاما يدل على معنى لا إله إلا الله، فإنه يقبل منه ويكون من جملة المسلمين. وممن نبه على هذه المسألة إمام النهضة العلمية وزعيم الحركة الإسلامية الإمام المصلح عبد الحميد ابن باديس رحمه الله تعالى في أماليه التي أملاها بالعقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أدنى خصال الإيمان أن يزيح المسلم عن طريق الناس ما يضرهم في طريقه، وقد ورد فيها فضائل. من جملة الفضائل أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدد عن رجل وجد في طريق المسلمين شوكا فنزعه، فشكر الله له فعلا فغفر له، وفي رواية أدخله الجنة. فإماطة الأذى عن الطريق من خصال المؤمنين الموحدين، فإذا ما رأيت رجلا يزيح شيئا من الطريق فاعلم أنه من جملة المؤمنين، لأن علامة الإيمان وعلامة كمال الإيمان ألا يترك في طريق المسلمين أو في طريق الناس ما يضره. ومن جملة الأشياء التي لا ينبغي أن يتركها في الطريق ألا يمس سيارته فوق الرصيف، ما يتركش فرقه لما يحط سيارته لأنه قد يؤدي المعرضة ويكون سببا في حصول الحوادث. وهذه المسألة تتعلق بها أحكام، من جملة الأحكام التي تتعلق بها أحكام الجنايات، يعني هذا الشخص اللي يحط سيارته فوق الرصيف ويغلق الطريق على المعرضة، لو واحد ينزل فطر يمشي فطر وبعدين تتحسه سيارة يكون هذا اللي حكمكم منه هو المتسبب، واللي قتل هو المباشر. وأنتم تعلمون أن الفقهاء ذكروا أن القاعدة أن المتسبب بالفعل ينزل منزلة المباشرة، فيلزمه الضمان ودية 600 مليون إذا كان مات، وإذا ما ماتش على حسب ما يقدمها القاضي. قال: والحياء شعبة من الإيمان، أي الحياء هو أيضا خصلة من خصال الإيمان، رواه البخاري. فهذا الباب الأول من أبواب كتاب الأدب، وهو أن صفة الحياء من جملة الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها المسلم. باب حفظ السر. لعلك تسأل: ما علاقة حفظ السر بباب الأدب؟ وما علاقة حفظ السر بأخلاق الصالحين؟ فإذا الاجتماع أغلقت وكم من أعراض انتهكت بسبب إنشاء الأسرار، لعلمت أن كتمان السر من جملة الأخلاق الحميدة التي ينبغي أن يتأدب بها المسلم وأن يتخلق بها. والله عز وجل يقول في الآية التي أوردها الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. لعلك تسأل ما المناسبة من إيراد هذه الآية في باب حفظ السر؟ فهذا الذي يسرك بخبر، يخبرك بخبر ويقول هذا الخبر سر، فقد أخذ عليك العهد والميثاق ألا تخبر به أحدا. فالآية يأمر الله عز وجل بأن نوفي بالعهد، لأن هذا العهد سنسأل عنه يوم القيامة. فإذا ما أدخلك رجل بيته وغلق الأبواب وأخرج من في البيت من الأولاد وأخبرك بشيء، فاعلم أنه سر، من غير أن يخبرك وأن يأخذ عليك العهد بأن هذا سر. لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المجالس بالأمانات. لو شخص يشدك من يدك ويديك لناحية، هذا وش حب يقول؟ حب يخبرك ما لا يريد أن يسمعه غيرك، فصار هذا سر فلا يجوز أن تفشيه. فإذا ما أفشيته فقد خنت العهد الذي أخذه هذا الإنسان عليك. ولو لم يكن أخذ العهد صريح العبارة، لكن الفعل يؤدي معنى القول. شخص يجيب لك من ناحية، أنت قاعد في وسط الناس، يقول لك لحظة لو سمحت، يجيب لك وحده ويخبرك بشيء، فهذا الفعل يدل على أنه يريد أن يستأمنك على أمر لا يريد أن يطلع عليه غيره، فيصير هذا المجلس أمانة. ومن حق من الأمانة أن تحفظ هذا السر، فإذا ما أمشيته فإنك قد خنت العهد الذي سيسألك الله عنه يوم تبلى السرائر، فما لك من قوة ولا ناصر. واضح؟ فإما أن يكون لفظا وإما أن يكون بفعل يؤدي معنى اللفظ. يدخلك الدار ويغلق الباب، أو كنت جالسين بين عشرة، يقول لك لو سمحت تفضل معايا للبيت، والعشرة يخليهم بابا، تسعة يخليهم بابا وتدخل، فهذا يعتبر سر. واحفظوا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المجالس بالأمانات. ما يحتاج حتى يقول لك رد بالك تخبر علي، هذا الأمر سر. المجالس بالأمانات، وخاصة إذا ما دخل بيته ونزل عنده ضيفا، فقبيح بالصالحين أن يفشوا أسرار البيوت. كان يقول دخلت الدار وصبت على الخرابة، وصبت الضوء خافت جدا، والأولاد مزعجين ويتكلمون كثيرا، فهذا الذي أدخلك بيتا قد أمنك على سره. وإلا كش واحد يدخل واحد الدار لو لم يأمنه؟ بالطبع. وفي عبارات أرددها كانت من جملة الوصايا التي يوصي بها كبار السن أولادهم، كان يقول أنه إذا دخلت بيتا بالدرجة، يقول إذا دخلت تبضى، يعني حيث تبضى بالفراش وتبضى بالمعاش وتحط فرماش، يعني ما تبقاش تحدى في الدار وش عنده وش ما عنده وش، تبقى تشوف من ومن ومن ومن، وحتى أدرسك يجلس، لأنه هو صاحب البيت، هو أعلم بالأماكن التي يجلسك فيها. فإذا ما أدرسك في موضع لا تتردد، ما تقولش لا أنا قاعد هنا، ممكن ولا يناسبه ذلك الموضع. فإذا ما دخلت بيتا فصاحب البيت هو السلطان، فتجلس حتى ما أدرسك. فإذا ما خرجت من عنده فلا تفشي له سرا. كل ما رأيته ممكن سمعت مرته تهضر بالزاد تعيط، أو سمعت بناته يضحكوا، أو رأيت أشياء معيبة في البيت، فإن من مقتضى الأمانة التي تحملتها رضيت أنت أن تدخل إلى بيت ألا تشيله السفن. فمن أخلاق الصالحين أنه لا يشيل مصرع، لأن المجالس بالأمانات. وعن أبي سعيد الخدري، سعد بن سنان بن مالك، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، من السبعة المؤتمنين لرواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي بعد 70. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشد الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها، رواه مسلم. قال: شر الناس، لأنه في عندنا شر وعندنا من هو أشر منه، أكثر منه فسادا وأكثر منه قبحا، الذي يفضي إلى امرأته يحدثها عن مسارها وترى منه هي أسرارا، لأن المرأة تعرف عن زوجها ما لا يمكن أن تعرفه الأم والأب، وبالمقابل هو يرى من المرأة أشياء لا يعرفها أحد، لا الأب ولا الأم. فيفضي إليها وتفضي إليه ثم يصبح فيحدث الناس بما كان منه أو مع امرأته، وهذا من أشر الناس منزلة. ويلحق بهذا الشر، بهذا الشرير الذي لا ينبغي للمؤمنين الموحدين أن يتصفوا بهذه الصفات القبيحة، من يحدث الناس بما يقع بينه وبين امرأته من المعاشرة الزوجية. ففي بعض المغفلين من بني آدم، في بعض المغفلين من المسلمين، يفعلون هذا الفعل المستقبح عقلا، شرعا، عرفا، رجولة، بحيث أن يحدث أصحابه بما يقع مع امرأته، والأقبح منه أن تحدث الزوجة ما يقع مع زوجها أمام ناظراتها من النساء. فهذا فعل مستقبح، لا ينبغي للصالحين ولا للمؤمنين الموحدين أن يتصفوا بهذه الصفات القبيحة الدنيمة. فمن جملة حفظ السر أن يحفظ ما يقع معه وما مرأته. والأقبح منه ما يقع لما يقع الطلاق فيقوم كل من الزوجين فيخبران بالمشاكل. في أحيانا والله لما مرونا مثلا في مجال الصلح مباشرة لا تجلس، تبدأ الزوجة تحكي لك واحدة أشياء عياذا بالله، لو لم أنك توقفها لا هي تستفسر، مع أن الواجب أيضا هذا الناصح لو ينصح كان أشياء مش من حقه يسمعها. لما يروح يصلح ما بين امرأة وزوجها ليس من حقه أن يستفسر مع المرأة في الحديث أو أن يستفسر مع الزوج في الحديث، لأنه في بعض الأخبار، بعض الأسرار ليس لهذا الناصح أن يسمعها، ما عندوش حق يسمعها، حتى ولو أن هذه المرأة من ضعفها تحكي كل شيء على وجهها، تقول كل أخبار، فهذا الناصح لازم يوقفها، قال توقف، هذه الأخبار ما نحتاجها أن نسمعها، لا ينبغي له أن يتلذذ وهي تحدثه عن هذا الزوج. وبالمقابل أيضا، وقد كان بعض السلف طلق امرأته في زمن العدة، جاءه رجل يسأل عنها، قال: ما تقول في ابنة فلان؟ قال: يا أخي هي الآن لازالت في عصمتي، لأنها في زمن العدة وممكن يرجعها. فلما انقضت العدة وطلقها جاءه يسأل عن أخبارها، فقال: لا يمكن، لأنها صارت الآن ابنة فلان، عنده أولاد بنت مسلم، كيف يحلو له أن يحدث الناس عن أخبار امرأته؟ فتح الله عليه في يوم من الأيام أن تكون امرأته، فإذا ما طلقها يحدث عنها، فهذا من أقبح القبح، وهذا واقع في حال المجتمع. فلا ينبغي لنا أيها الإخوان أن نتصف بهذه الصفات القبيحة، لأن من الأدب ومن لزوم الأدب حفظ السر. وكذلك ما يخبرك غيرك، يقول لك مثلا يحدثك عن مشكلة، يحدثك عن أمر، يعني يسبك بسبب، والسبب إذا جاوز الاثنين لم يكن سبب، بس تبقى لما يجي واحد يحدثك يقول لك أنا حنقول لك سبب، أسأله إذا قالوا غيرك ولا ما قالوش، إذا كان قالوا غيرك فما يحتاج تحكيه، لأن السبب إذا جاوز اثنان لم يعد سبب، ما عادش سبب، لأنه ممكن فما يحكي لك اللي يحكي وحده، ممكن انت ما تخافش وقد يخبر. بأنك أنت من أفشيت سرك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة قال لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر فقال سأنظر في أمري فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا فلقيت أبا بكر الصديق فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا فكنت أوجد عليه مني على عثمان فلبثت ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحته إياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا فقلت نعم فقال إنه لم يمنع من أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها فلم أكن لأبشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها رواه البخاري. في هذا الحديث اشتمل على جملة فوائد. قال عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب والده فهو يحدث عن أبي عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين الفاروق ثاني الخلفاء الراشدين أفضل الأمة بعد نبيها وأبي بكر الصديق وحبه دينه وإيمانه وبغض عمر بن الخطاب نفاقا وزندقة واتفقوا أن الذي يبغض عمر بن الخطاب منافق ومن يتكلم في عرضه وفي يذكر فيه كلاما قبيحا فإنه يعصر تعصيرا شديدا. وبالمناسبة نسأل الله عز وجل أن يخذل الشيعة الملاعين الذين يتكلمون في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فعمر رضي الله عنه هم يبغضونه لأن عمر رضي الله عنه أزال دولته دولة المجوس فلذا قتله مجوسي أبو نلوعة المجوسي الذي نصب له نصب تذكار في دولة تنتسب إلى الإسلام ويسمونه بابا شجاع ويتقربون إليه بأنواع من القرابين وكأنه نزل من السماء أو أنه واسطة بينهم وبينهم بالعالمين وهو غلام حتى مشهور غلام مجوسي يعبد الله. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما سئل عن الشيعة الرافضة فقال الشيعة نقطة نبتة يهودية غرست بيد نصرانية في أرض مجوسية. أحسن تعريف لأولئك الأركاس هذا التعريف نبتة يهودية لأن أصلها عبد الله بن سبأ اليهودي وهم يذكرون في كتبهم أنه إسلاما وحسن إسلامه ومعروف أن كل الفتن خاصة فتنة عثمان رضي الله عنه وما وقع بين المسلمين في ذلك الزمن وراءها هذا اليهودي عبد الله بن سبأ فهي بدرة يهودية بيد نصرانية ورثت بيد نصرانية في أرض المجوسية. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل شهيد بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل يوما عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بئر تسمى بئر روما عند مسجد قباء فكان النبي صلى الله عليه وسلم فيها متدلي رجليه وكان ابو موسى عبد الله بن قيس حاجبا فلما دخل استاذن ابو بكر الصديق قال ادا له بشر بالجنه والحديث مسند الامام احمد فلما دخل عمر بن الخطاب قال ادا له بشر بالجنه والشهاده ولما دخل عثمان قال إذا له بشر بالجنة على بلوى تصيبه. سنة 23 رضي الله عنه وأرضاه قال حين تأيمت بنته حفصة يقال امرأة أيم تأيمت أي صارت بلا زوج وكان زوجها توفي رضي الله عنه وأرضاه وهو خنيس ابن حذافة السهمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي بالمدينة رضي الله عنه وأرضاه. فبعد وفاتها الصالح الذي لقيه موسى لما ذهب إلى مدين. والصحيح أنه مش نبي شعيب، لأن بين موسى وشعيب سنين بل قرون، وإنما رجل صالح من في مدينة في ذلك الوقت هي مدينة مدين. عمر قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هذه. فمن سنن الصالحين وطريقتهم أن يعرض الرجل ابنته على رجل ممن يعتقد فيه الصلاح. لكن احترس انك تعرف ابنك على رجل بعد ما يتزوجها، مش ما يصلوا لك ولا تذبحوا من جنب، مش هنا. كيف صار؟ اذكر مره واحد عند شافوا باباها عجوز فعرض عليه بنته، فلما استنبطها قال مش انا اللي راح اخطبك، باباها هو اللي جابها. هذا غلط، وانما ان تلتقي الصالحين فتعرض عليه ابنتك وهذا مش عيب. فعمر بن الخطاب عرض ابنته حفصه على عثمان، فقال عثمان تم. لما عرضها على ابي بكر الصديق، ابو بكر الصديق قد سمع بان النبي صلى الله عليه وسلم قد تحدث عن حفصه. فالشاهد قال ما كنت لافشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش لابي بكر الصديق اني قد ذكرت حفصه فلا تفشي لي سرا. بما انه قد ذكرها في ذلك المجلس قال لا تفشي لي سرا، ما لم يقل له. واعلموا ان ادب حفظ السر وعدم افشائه فإنك تكبر أولا في عين الله وتكبر في عين الناس. تصير كبير واحذر. إفشاء سبب العالم. إذا وفقك الله عز وجل بصحبة العلماء احذر أن تفشي لهم سبب. فإنهم قد يحدثونك بأشياء ولا يقولونك من قدرش لا تفشيها. وإنما احترس أنت أن تفشي سبب. وإذا ما رزقت صحبة الصالحين كذلك وعموم الناس، واحمل نفسك على هذا الأدب، ولك ما تقدرش، ما تخافش الأسرار. هذا سر استأمنوك عليه، والمجالس بالأمانات ما يحتاج حتى أنك تقول، لعلها تقول. فلا بد أن تحفظ الأسرار. وعن ثابت البناني عن أنس بن مالك، ثابت البناني عن أنس بن مالك قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان فسلم علينا، فبعثني في حاجة فأطأت على أمي، فلما جئت قالت ما حبسك؟ قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. فقالت ما حاجته؟ فقلت إنها سر. قالت لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم احدا. قال انس والله لو حددت به احدا لحددتك به يا ثابت. رواه مسلم ورواه البخاري وبعضه مختصرا. ثابت البناني تابعي ثقه من جله اصحاب انس بن مالك، سمع من انس بن مالك ومن ابي هريره ومن كثير من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن انس بن مالك، انس بن مالك هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه جاءت امه ام سليم بانس بن مالك وعمره 10 سنوات. فخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. وانس بن مالك من السبعه المكثرين لروايه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهم أبو هريرة، عائشة رضي الله عنها، جابر بن عبد الله، عبد الله بن عمر، أنس بن مالك، أبو سعيد الخدري، وعبد الله بن عمرو بن العاص. هذو السبعة من أكثر الصحابة رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نظمهم شيخنا العلامة محمد ابن علي ابن آدم الأثيوبي حفظه الله تعالى في نظم في بيتين من الشعر. أنس بن مالك توفي سنة 92 وهو آخر الصحابة موتا بالبصرة. أنس بن مالك كان صغير يقول كنت ألعب مع الصبيان. صلى الله عليه وسلم في حاجة، فلما أبطأ عن أمه سألته قالت لما ما حبسك عني؟ قال أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت في ماذا؟ على طريقة المرأة تحب أن تعرف كل شيء وهي تسأل لماذا؟ قال لي ما هي حاجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لها أنس بن مالك وهو صغير إنها سر. يعني شوف الأولاد كيف يتربون. وقديما قبل 20 سنة كان الآباء يضربون أبنائهم على إذا أفشوا سرا، ويضربونهم إذا كانوا يروحوا من جنس إلى جنس لنقل الأخبار. كأن مثلا أطفال صغير يروح لأخيرة معينة ولما يعاود يرجع إلى جريدة يحكي لي ما أوش قالت له أخر أوش قالها أوش قال أوش قال، فكانوا قليلا يضربونهم على ثانية يقول لا تتنقلش هذا ليش وجي. لكن الآن الله المستعان كأن هذا الأمر بدأ يغيب عنا، بل ينبغي علينا أن نؤدب أنفسنا وأن نؤدب أبناءنا بأن هذا سر ويضربون ويؤدبون على إذا ما أشوا سرا. وجرب ابنك أعطيه سر جرب، وإذا ما رأيت منه أنه قد أفشى أدبه من أجل هذا حتى إذا ما نشأ وكبر ما يوليش نزول لكل يخطر، فيسقط من عين الله ويسقط من عين الناس. فقالت أمه لما قالها إنها سر لن تشدد عليه، قالت لا حتى ولو سر أخبرني، هذا خلق طيب في ولدها. فقالت لا تخبرني بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. فهذا من الأدب الذي ينبغي أن نتأدب به وهو حفظ السر. وإذا رأيت من حفظ السر إذا ما أتيت العالم لكي تسأله في مسألته فلا يجوز أن تسجل قوله حتى تستأذن منه. وفي بعض طلبة العلم عياذا بالله لم يستفيدوا من علمهم، ومن جملتهم في بعض شياطين العلم، مش طالب العلم، شياطين العلم اتصل بالشيخ السلام عليكم شيخ عندي بعض المسائل، قد الشيخ يكون عنده مزاج طيب فيجيب، وقد يكون الشيخ على حال لا يمكنه أن يستفسر في الجواب فيجيب عن بعض الأسئلة. فيتأمل ذلك الشيطان في مصداق آدمي فيسجل المكالمة وبعدين يحكم تلك المكالمة أو يبدأ كما وقع للشيخ العيد شريف، معروف العيد شريف كان قدامه مليون ومراه مليون وعن يمينه مليون وعن شماله مليون. يقوم شخص من هذه الناس هذوما يسأل العيد شريف في بعض الأسئلة، لعلمكم أن الشيخ الإجريدي شيخ في الحديث يعتبر شيخ، قد بعض الناس لا يعجبه هذا الكلام لكنه يعتبر في علم الحديث يعتبر شيخ ويمكن أن يستفاد منه. وأنا الكلام أقول لكم الآن وما عندوش مليون يمشوا معاه ومليون يمشوا وراه، ويمكن عنده مليون يمشوا معاه ومليون يمشوا وراه كنت أظهر للناس بأنه لا يستفيد ولا كرام، يعني ما يستفيدوش ولا كرام، لكن استفادة منه في علم الحديث يعتبر شيخ، وخاصة الآن لما هو وحده وما كان حتى واحد معه، فيمكن أن يستفاد منه في علم الحديث في المصطلح. فيدير هذا الشخص يسأل الشيخ ما قولك في كذا وكذا وكذا، كنت مسألة. يقوم هذا الإنسان يسجل المكالمة من غير إذن من الشيخ، بعد ما شيء يتصل مباشرة ببعض المشايخ السعودية ما قولكم اسمعوا شو يقول الشيخ عالم بالنسبة لي ترسله تقول له فلان هو يجاوب يقول له شيء أول مباشرة يجاوب يقول أن الشخص هذا جاهل ولا عالم ولا عنده علم ولا غاب. فمباشرة بعض المشايخ لما سمعوا بعض الكلمات التي رددها الشيخ العيد في أنه هو يغضب كثيرا، فأثناء كلام لما تكلم هذا سجل فتداهل بعض المشايخ طلعوا فيه شريط وصار محدا منهم، والان في بعض الناس اللي يسمعون يقول هذا الكلام احد ادخل من جمله المغضوب عليه، ولكن نحن لا يهمنا ان نكون من جمله المحبوبين او من جمله المغضوب عليه، وانما ينبغي ان نقول ما ينبغي ان يقال مرضاه لرب العالمين من غير اعتبار لزيد يرفعنا ولا عمرو يحطه. فهذا الامر غلط، لا ينبغي ان تسجل العالم، فهذا من افشاء السر، لانه احيانا قد ينشط ان يحدثك باشياء، واحيانا قد ينشط فلا يتكاسل. فمن باب حفظ السر انك اذا دخلت مجلس العالم اساله، اذا كنت في بيت قال يا شيخ اكتب هذه الفائده وهو لا اكتبها، اقول هذا الكلام ولا لا اقوله. واذكر ذات مره انني كنت بصحبه شيخنا العلامه الشيخ عبد الله بن محمد الطيار، وهذا الشيخ وصفه الشيخ بن باز رحمه الله بالعلامه، رجل قدوه في الاخلاق وقدوه في الاداب وقدوه حتى في العلم. فذكر بعض الاشياء في مجلس خاص، فينبه يقول ان هذه الاشياء لا تكتب في المجلس، يقول او يحكي وبعدين يقول هذه الامور لا تكتبوها، اذا ما كتبتموها احتفظوا بها لانفسكم ولا تحدثوا بها غيركم. فبمقتضى الامانه ان لا تحدث بها، فاذا ما حدثت بها يعتبر هذا خيانه للعهد وخيانه لافشاء السر. وينبغي لنا ايها الاخوان، ونحن جلسنا هذه المجالس لكي نتادب باخلاق الصالحين، ينبغي علينا ان نلزم هذا الادب وهو عدم افشاء السر. قال: باب الوفاء بالعهد وانجاز الوعد. باب الوفاء بالعهد، الوفاء بالعهد وانجاز الوعد، اي هذا الباب من الصفات التي ينبغي للصالحين ان يتخلقوا بها، وهو الوفاء بالعهد، وهو أن يفي الإنسان بما تعاقد عليه من معاملته، من عقود، من كلام إلى غير ذلك، ينبغي عليه أن يفي، وهو أن يؤدي ما اتفق عليه مع غيره، ولو كان الوفاء مع الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم، لأن هذا الخلق يتعامل به مع جميع الناس، مع الكفار ومع المسلمين. والله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يوفي بالعهود حتى مع الكفار. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، لابد أن نوفي بالعهود والمواثيق، ولا ينبغي أن نغدر. فباب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد، أن ينجز ما وعده، والوعد غير الوعيد. إذا ما أنجز وعدا بإنجاز الوعد مطلوب، لكن الوعيد مش مطلوب. أنت إذا كان وعدت الناس إذا ما نجح أن تشتري له ساعة هذا يسمى وعدا، وإذا ما توعدته إذا ما رصد أن تضربه 10 ضربات. فإذا الأول واجب الوفاء والثاني مش واجب الوفاء، إذا حبيت الضرب هذا عدا، إذا ما حبيت الضرب هذا تفضلا وتكرما، ولا يسمى خيانة للعهد. مفهوم هذه المسألة؟ لأنه في بعض الطوائف المنحرفة عن الإسلام أرادوا أنهم ينتقدوا القرآن، فخلقوا بين باب الوعد والوعيد. فالوعد في أشياء طيبة وجب الوفاء به، أما الوعيد إذا ما أنفذه فهو عدل بها، وإذا ما لم تنفذه فهو تفضل وتكبر. ولو من يجي شيء يقول لك خذ الوعد، وش الوعد؟ قال انك ضربني 10 ضربات وما ضربتنيش، هذا لا يسمى اخلافا، بل هذا يسمى تكبرا وتفضلا. فهو انجاز الوعد. قال الله تعالى: واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم. اذا ما عاهدتم، اذا ما عهد اليكم من التكاليف او بما عاهدتم به من التزام الاقرار بالتوحيد والقيام بالعبوديه، فلا بد عليكم ان توفوا. واول ميثاق ينبغي ان فيه هو العهد الذي أخذه الله علينا ونحن في صلب أبينا آدم عليه السلام، وهو أن نقوم بتوحيد الله وعبادته وإفراده سبحانه وتعالى بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وأن نفرده في الحكم والتشريع والتحليل والتحريم والتحسين والتطبيق ومعرفة المصالح والمفاسد. قد أخذ الله علينا العهد، فلا ينبغي لنا أن نغدر وأن نخرم العهد الذي بيننا وبين الله. ثم عندنا العهود التي أخذناها على بعضنا بعضا، والعهد أيها الإخوان قد يكون في الشركة، قد يكون في مؤسسة، قد يكون في البيت وغير ذلك. فهذه تسمى العقود، يعني إذا ما أمضيت عقدا بينك وبين شخص ما فيجب الوفاء به، فيصير هذا يصير عقد، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ونفس العقود نفس هي العهود. فالإنسان يدخل شركة، لما يدخل شركة يدفع بلك على أساس أنه عامل في تلك الشركة، فقد أخذ عليه صاحب الشركة العهد أن يقوم بالعمل خير قيم. فهل من الوفاء بالعهود أن الإنسان يخدم على 8 يدخل على 9؟ هل من الوفاء بالعهود والعقود أن الإنسان يخرج نهاية الدوام بتاعه على 5 يخرج على 3؟ هل من الوفاء بالعهد أنه يحرص باش يحطم الشركة في السدرة ويصير قال مال البيت مال العام المال تاع البيت في السدرة؟ هذا ينافي العهود، ينافي الوفاء بالعقد. وما أحوجنا أيها الإخوان أن نفهم بأن العقد والعهد ملزم الوفاء به، سواء تعاملنا مع الكفار أو تعاملنا مع المسلمين، سواء كانت الشركة رئيسها يهودي ولا نصراني ولا مسلم. فالواجب أن نفي بالعقود التي نتفق عليها مع أصحاب الشركة. قال تأخذ مشروع، تتفق مثلا في العقد على المشروع أنك تدير مثلا 10 كيلو إسمنت في 2 كيلو مثلا رمل. من عدم الوفاء بالعهد أنك تدير بلاصة السيمنت جرنال، ما داروش الجرنال المجرمين اللي بنوا الباطنة تاع الغاية، هذا القتل المجرمين ما داروش الجرنال الداخل لما ضربت الزلزلة تحت الباطنة، المجرمين هذا قتل، هذا ينبغي أن يقتل، لأنه هذا القتل عندي مع سبب الإصابة والترصد. شفتوا عمارة تشيد بالجريدة بالجرنال بلاصة السيمنت؟ فهذا من الوفاء بالعهد. لما يجي شخص يدخل عندك وانت موظف، العقد المبرم بينك وبين صاحب الشركة أن تتعامل مع الناس بلطف وأن تستقبلهم ببشر. فإذا ما استقبلتهم بوجه عبوس قمطريرة وكأن بينك وبينهم على قول المتنبي ما أنصف القوم ضبة وأمه الطبطبة رموا برأس أبيه ولام الأم غلبة، في هذه الحال هذا يتناقض مع العهد. وما أحوجنا أيها الإخوان، والله العظيم ما أحوجنا أن نتأدب بأدب الإسلام. لو أننا تأدبنا بأدب الإسلام ما كان لنا أن ننبهر بالغربيين. وشو الدور؟ خدمة الدور سبحان الله، شو الدور كيفاش واسي؟ يا سيدنا نحن فيما بيننا مشكلة فينا، هذا ديننا، فديننا يأمرنا بالوفاء بالعهد، ديننا يأمرنا بالوفاء بالوعد. لو شخص عندك معه موعد على 5، انت عارف بان الطرق كلها زحمة، كيفاش تخرج انت مثلا من دار البيضاء باش تجيب بيكم؟ انت عادة تجيها في نص سوايع وعندك موعد على 5، ما المفروض اخذ ساعة تخرج من البيت؟ تخرج على 3، صار تخرج على 4 وتقول له زحمة تاع الطريق. وفي من يكذب بطريقة الواقعية معاه في الجوة، أنا كوها أنا في الطريق، بصح وين؟ هم مازالوا في الطريق، أنا في الطريق، وراك في الطريق، هم مازالوا في البيت، مازال ما خططلكش من داره، وفي نفس الوقت يوبد ابنائه الكذب ويوبدهم الغضب بالعقول. فهو موجود في الدار هو بعد خدامك، هو بعد خدامي، هو معاه موعد مثلا من الدار البيضاء للبلوزدان، يقول هو بعد خدامك، وين خدامي؟ فسألك في باب السفر. لابد علينا ان نحمل هذه النفس. صح حقيقه قالتنا احنا تربينا، وللاسف الشديد تربينا على هذا الاحلام، ما كانش وفاء بالعقل، ما كانش التزام بالمواعيد، عادي ولفنا انه شمس لما يجي مثلا في الحمله الانتخابيه اسكنكم جنات النعيم وابني لكم الفردوس، وبعدين لما يطلع بسبب شخص اخداه، الانسان اخداه كان شرف يكون تعب، ولما قالوا تنتهي العده وتجي الحمله اللي بعدها يجي يمحي الماضي، والله اعيدكم بالله الذي رفع السماء بغير عمل، ويجيب بعض الائمه المساكين يدوقهم شيخ وينتخبوا عليه، والله يا رجل طيب وصالح وسيفتح لكم الجناب وسيبني لكم القصور ويشد لكم كذا ويفعل لكم كذا، فاذا ما رقي ذلك المنصب اغلق الهواتف وغير اقامه وكيل لم يكن شيئا، وصار هذا الامر عادي. وبعدين بس التقى بها اربع سنين، السلام عليكم كيف حالك؟ طيب ما شاء الله تبارك الله. وبعدين نفس الشيء قال مثلا سبحان الله في شعر لاحمد مطر يقول اللص عند الغرب، اللص عند الرب إذا ما سرق سجن، واللص عند العرب عند الرب إذا ما سرق يربى، يسرق حكمه متلبس هلك الدنيا، كان وزير الطاقة والمناجم إلى حرب وزير بلا حقيقة، يلبس أراضي الوزير، كان مدير سرق قدوم ده، ومن أغرب ما يتصور من أغرب الحوادث أن شخص كان مطالب باختلاس محاكمة 97 كان سيحاكم يوم الثلاثاء، سيحاكم يوم الثلاثاء بتهمة اختلاس المال العام، لا أفعل ولا زيادة، شيء عجيب. وبعدين نفس الإنسان يقول لك سبحان الله لا إله إلا الله، وبعدين يستفز فينا ويتهمنا نحن، يتهمنا بالرجعية، ويتهمنا بالأصولية، ويتهمنا بأننا متخلفين. في الحقيقة هو المتخلف، أما نحن ديننا يأمرنا بالوفاء بالعهد. هذه آية باب الوفاء بالعهد. الدرك الأسفل من النار، أسفل أسفل. في نار جهنم؟ قال إذا حدث كذب، حديثه كله كذب ريح، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. إذا اؤتمن على أمانة، على مؤسسة، على وظيفة، على مستشفى، على وزارة، على بلدية، على مدرسة، يخون. نطول فلذات أكبادنا مشي علمهم، فيعطيهم معلومات قليلة، وفي المساء نجيوه يديرهم الدروس الخصوصية. وهذه ينبغي أيضا أن ننتبه إليها. نسبة 90% من التلاميذ الذين يدرسون في المؤسسات الحكومية يديروا دروس خصوصية، يعني مدرسة بمقابل مدرسة. ما السبب في ذلك؟ وش هو السبب؟ هل كلهم يتفقون على أن أولاد المسلمين أولاد الجزائريين كما يقرأوش كما يفهموش؟ دوك ممكن أن بوليدك يدير درس خصوصي. واحد قال مسجد الخدود عندنا مثلا 100 طالب إذا يقرأ في المدرسة. ندي واحد نديروا له دروس خصوصية. دروس خصوصية هي دروس تدعيمية، أي هذا الطفل فهمه ثقيل ما يقدرش يفهم، فيعلمه المعلم في المدرسة، وبعدين احنا نزيدوا له درس خاص ندعمه باش نرجعوا يفهم. لكن انت بتصور ابن خلدون فيه 100 طالب، 98 كاع يديروا دروس خصوصية. يعني وش معنى؟ دوكا واحدة من اثنين، يا 98 كاع يدير عقولهم بليدة، واحد فيهم هو فاهم، يا إما المعلم ماهوش يفهم خدمته. لم يؤدي الأمانة التي اؤتمنها، ماهوش يعمل عمل، لأنه معيب والله الذي لا إله سواه. والله عيب معلم عنده 40 طالب 22 قاعد يديروا دروس تدعيمية، معناته هذا المعلم يا إما هو موش فاهم وش هو يفهم، يا إما هو موش يفهم، وكونه ما يفهمش إما يتعمد ما يفهمش، لأن ما خاطرش الراتب طوله قليل ومعيشين في مشاكل، يا إما مسكين ما غالب. هذا هو حد الموجود، هذا الموجود، هذا هو الموجود، وهذا ينافي الأمانة التي تحملناها. وهذه عقول أبناء المسلمين، أمانة في رقابنا، أمانة إذا عند المعلم عنده إشكالية مثلا مع الحكومة ما لازمش هذه المشكلة يخرجها في التلاميذ، ما لازمش، بل بالعكس ينبغي عليه أن يفرغ جهده لكي يعلم أولئك التلاميذ لعلهم في يوم من الأيام أن يكون لهم وزراء يقولوا يعرفوا قيمة التعليم. إحنا الآن المشكلة في الجزائر أنه ما فيش من يعرف قيمة التعليم، ما كانش يعرف قيمة التعليم، حتى اللي هم على رأس الوزارة ما هوش عارف أصلا قيمة التعليم، بدليل أنه ربع سنين برنامج منظومة تربوية، بعد ربع سنين منظومة تربوية واحدة، بعد 10 سنين منظومة تربوية واحدة. والإخوان اللي في التدريس عارفين هذه الإشكالية وهم يعانون منها. يقول لك لا يمكن، تصور انت طفل يقرا سنه اولى يدرس 9 مواد، عارفين باللي هما عقل الطفل لا يتحمل هذه المواد يعني، لكن مع هذا يتعمدون. فمن المفروض المعلم يفرغ جهده باش يطلع لنا جيل وحداهم لما يصير وزير يعرف قيمه التعليم فيحترم المعلم. شوف مثلا في السبعينيات كل واحد منهم يحدد أنه إذا ما رأى أستاذه في طريقه يسلك طريقا آخر خوفا من الأستاذ وخشية. ما السبب في ذلك؟ لأنه في ذلك الوقت الناس اللي كانوا قائمين على شؤون التعليم كانوا مقدرين العلم، مقدرين المعلم، فكان المعلم له هيبة وله منزلة. الآن لما يصير المعلم يتكيف مع الطالب، ويصير المعلم يمشي مع الطالب وهو في الباص مع بعض، والجراح يقول له هذا 100,000 على نقطة و 200,000 على نقطتين، وبعدين يقول له الدروس التدعيمية، أنت أستاذ في المدرسة العشية يدير الدروس التدعيمية؟ فينبغي علينا أن نعيد النظر في هذا الأمر، لأن المسألة عقول أبنائنا راهي في خطر. ما تعجب أنت أن الجامعات في الجزائر تجي بعد الجامعات السنغال وطوغو ونيجيريا حطيناها في مقتبل 282. يعني شحال كاين من دولة في العالم؟ 500؟ 400؟ حاطين التعليم للأسف الشديد والله للأسف الشديد، وبعدين لما تجي شهادة من جامعة محطوطة في التقويم العالمي محطوطة في رتبة 62، لما تجيب تلك الشهادات باش ما السبب لهذه المعادلة؟ لأن العلم مش كافي، قطع عمل، حتى لو كان دخل 6 سنوات وتتخرج من المفروض يعدوها لك هنا في زايد، ماجستير يعدوها لك بباك، بكالوريا شرعية. روح زي الله ما عرفت من الكبر. تقول لي أنت والمعلم الدكتور اللي درج الجامعة في مستوى واحد، وتقول لي كل ما يفرط صلحي. للأسف الشديد. فآية المنافق علامته إذا حدث كذا وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. فينبغي علينا أن نتأدب بهذه الأخلاق فهي آداب حميدة. فالآن استفدنا 3 أخلاق: الحياء، وحب السر وعدم إفشائه، والوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. حتى لو عمل يريد السر قل له نعطيك حبة حلوة، أعطيها له. قال له اقعد عافية ما في حبة حلوة، أعطيها له. إذا ما أعطيتها لهش أبقى راح تربيه على الكذب وتربيه على الخيانة. بل الإمام البخاري رحمه الله، وهذا من أعجب ما تسمعون، الإمام البخاري في كتابه التاريخ الكبير لما قيل له لما تركت التحديد عن فلان الفلاني وهو من المحدثين من العلماء، قال تركت عنه التحديث لأني رأيته لا يتوضع عن الكذب على الحيوان. لما وصل به البخاري رحمه الله صابوا شاب صبا يوزن العود هكذا يبيده، لما نظر قال فيها طعام؟ قال لا. قال وإنما أحاول أن ألهيه بكتابه. قال عجبا تكذب، يعني لا تتوضع عن الكذب على الحيوان، ما حينفع ما حيضرك شيء لك العود. قال وكيف لا تتوقع عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك حديث هذا الرجل لانه كذب على عيوب. فكيف لو الامام البخاري رحمه الله زمانا؟ احيانا سيرنا كلنا مدروكين. نسال الله لنا ولكم التوفيق والسلام، ونساله سبحانه ان يهدينا سبل السلام وان يحبب الينا الايمان وان يزينه في قلوبنا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.